إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كما تعلمون أيها الإخوة إن موضوع هذه المحاضرة وعنوانها أساليب أعداء الإسلام في تفريق كلمة المسلمين، وإن كان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة من ينتمي إليها بالإسم، ولكنه في الحقيقة أشد نكاية بها من أعدائها الكافرين، كما قال عليه الصلاة والسلام محذرا عن دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه في النار. لكن موضوع حديثي أساليب أعداء الإسلام في تفريق كلمة المسلم. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن أعداء الإسلام هم أعداء الإسلام، لا يمكن أن يكونوا يوما من الأيام محبين للإسلام والمسلمين. وقد بين ربنا عز وجل في كتابه هذه الحقيقة، ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، والتاريخ يشهد على عداوة هؤلاء الكافرين للإسلام وأنهم لا يتمنون له الخير ولا لأهله. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة خطاب لأمته في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من مكايد اليهود، فإنهم حاولوا قتله 3 مرات. مرة حينما أرادوا أن يلقوا على رأسه حجرة، ومرة حينما وضعوا له السم في ذراع الشاة، ومرة حينما سحروه، وهكذا. فأعداء الإسلام 4 أصناف: اليهود وما يقومون به من تشكيك ومن إنشاء لفرق هدامة تدعي الإسلام ومهجن الإسلام في شيء. وقد تناول أخونا الشيخ أسامة جانب من تلك الأحزاب والفرق التي أنشأها اليهود لضرب الإسلام من الداخل، والتنصير الذي يقوده الصليبيون الحاقدون، وما يسنون على أمة الإسلام من حملات يسمونها تبشيرية وإنما هي تنصيرية. تركوا عباد البقر، تركوا الوثنيين، تركوا الملحدين، ولا هم لهم إلا صرف المسلمين عن دينهم. فهم يسعون جاهدين أن يخرج المسلم من دينه، أن يبعدوه عن دينه ولو لم يدخل في دينه. كذلك الاستشراق ثم التغريب ثم إحياء الحركات والدعوات القديمة، كالفرعونية والفينيقية واليونانية والفارسية وغير ذلك. وسنتكلم عن أساليب كل من هؤلاء على حدة. فأولا التنصير، وهو ما يسمى في الاصطلاح الحديث التبشير، وهو نشر النصرانية ومحاربة الإسلام بين المسلمين بالدعوة إلى النصرانية أولا، فإن لم تقبل ففي الدعوة إلى إخراج مسلمين من الإسلام وإبقائهم بلا دين. فالهدف الأول هو أن يسلخ المسلم عن دينه وأن يخرج من دينه خروج الحية من قشرها ومن ثوبها، فإن لم يستطيعوا فيتركوه بلا دين، يكون ضائعا بلا شخصية وبلا هوية، لا يحلل ولا يحرم، يقبل ما يملى عليه من الخارج، ولا يرى فيهم إلا مثلا أعلى وأنموذجا يحتذى، فيفعل ما يحبون، يتحرك بعبارات إشارته قبل عبارته. وهذا التنصير وهذه الحملات تكثر في الدول التي يسود فيها الجهل والفقر، فهم يتحركون كالميكروبات، ميكروبات إنما تفتك في الأجساد المريضة، فهم يتحركون في البيئات التي يقل فيها العلماء ويضعف فيها التدين ويضعف فيها العلم، فيتحركون فيها كمجاهيل أفريقيا وإندونيسيا وشرق آسيا، فهم ينشطون في الأعاجم أكثر من نشاطهم بين العرب، وإن كان أيضا لم يقصروا في محاولات تنصير العرب المسلمين، ولهم أساليب متنوعة في ذلك. فمن أساليبهم إنشاء المدارس الكليات، وثم نشر أفكارهم من خلال المناهج الدراسية، فهم يحاولوا التدخل في المناهج المقررة المناهج الدراسية. وقد سمعتم وتسمعون كيف أن هناك دول عظمى تحاول أن تملي يعني المناهج، وتحاول أن تعبث في المناهج الدينية في المدارس والجامعات في البلدان الإسلامية، يريد أن يتدخلوا في ديننا، يريد أن يحذفوا مقومات ديننا وثوابتنا، يريد أن يحذفوا شيء اسمه ولاء وبراء، شيء اسمه جهاد، شيء اسمه قوة في دين الإسلام، يريد أن يفصلوا واقع هذه الأمة عن ماضيها التليد حتى تعيش بلا ماضي مشرك، وحتى لا يستطيع أن يكون لهم أسوة ولا قدوة، فضلا عما يقومون به من تشويه للشخصيات ورموز الإسلام وعلى رأسهم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. كذلك ينشطون ويتحركون من خلال إقامة المستشفيات والعيادات والعلاج المجاني وإشعار المرضى أن هذه الخدمات إنما هي عملا برسالة المسيح عليه السلام، فحب الدواء يكون معها الإنجيل ويكون معها الدعوة إلى التنصير، ويستغلون حاجات المرضى حاجات ونكبات الأمم والشعوب، حيثما تجد نكبة تجدهم يتحركون، وهناك أطباء بلا حدود تجدهم يتحركون، إنما ليس هدفهم إغاثة المرضى وعلاج المرضى بالدرجة الأولى كما هو هدفهم، كما أن هدفهم تبشير وتغيير وتحويل هذا المسلم. وكم بتروا من أطراف لا تحتاج إلى بتر في حروب المسلمين وفي حروبهم لمن غزاهم كما في أفغانستان وغيرها. كذلك من خلال فتح الملاجئ ودور الرعاية الاجتماعية وتوزيع الأغذية والملابس، كل هذا ينظرون إلى حاجات الناس، إلى أماكن الفقر مثل جنوب السودان مثلا، أماكن المجاعات، فيذهبون وينشطون. وللأسف إن النكبة التي حدثت فيما يسمى بالتسونامي، الفيضان الهائل الذي كان آية من آيات الله، الذي حدث قبل أشهر، ارتفعت الأمواج عشرات الأمتار ودخلت على الناس وداهمتهم على شواطئهم وأخذت الأخضر واليابس، إلا بيوت الله بقيت ثابتة قائمة لأن هذه الأمواج مأمورة. أقول إن أكثر الهيئات والجمعيات الإغاثية كانت من هؤلاء من الدول الكافرة، إلا النذر اليسير من الدول الإسلامية. فالمسلم حينما يصاب بمصيبة أول ما ينظر بعد الله إلا إلى إخوانه في بلدان العالم الإسلامي. فحين فالغريق كما يقولون يتعلق بقشة، فحينما يجد هذا الغريق يدا تحمل صليبا، لو أن غريقا مد له واحد صليب لا أخذ به. فقد يكون المسلمون في بعض الحالات في أشد الحاجة إلى الإغاثة فيدخلون هؤلاء عليهم من هذا الباب. كذلك من وسائلهم إنشاء المكتبات ونشر المطبوعات، ونحن نعلم كيف أن المستشرقين لعبوا دورا كبيرا في هذا. كثير من المستشرقين حققوا كتبا في التراث قديمة ما حققها غيره وأخرجوها للوجود، بعضهم بدافع العلم ولا شك في ذلك، وبعضهم بدافع العبث وإظهار ودس السم، دس السم في هذه الكتب والتعليق عليها. وإن كثيرا من المخطوطات الإسلامية حينما جاء الاستعمار الحديث نهبت من مكتبات المسلمين وأصبحت حديثة. هناك مكتبات في دول أوروبية ممنوع دخولها، فيها مخطوطات لم ترها الشمس ولم يسمع بها أحد إلا من قام على سرقتها. وكما تعلمون أن أيضا كثيرا من الجامعات الغربية حينما كثير منها يهتم بالدراسات الاستشراقية بدراسة الإسلام، وهناك مشرفون على رسائل الدكتوراه. بل إنني قرأت أن أحد الباحثين العرب أراد أن يكتب بحثا في أمهات المؤمنين، وكان المشرف عليه دكتور يهودي، فما أجازه وما يعني أمضى رسالته حتى طعن في أم المؤمنين عائشة، وقال فيها بما تقول فيه الشيعة وما قال فيه المنافقون الذين ذمهم الله عز وجل وفضحهم في كتابه. كذلك إنشاء الجمعيات والنوادي المعنية بالرياضة والحفلات ونحوها، كل هذا من باب فتح باب الاختلاط وفتح باب الاطلاع على منتوج الغرب، التأثر بالحضارة الغربية من أجل تمييع دين الإسلام وإبعاد المسلمين عن دينهم. فهذه الجمعيات وهذه النوادي معروف، حتى هناك من النوادي من يكون الاشتراك السنوي فيها بآلاف، فلا يدخل هذه النوادي إلا أناس مخصوصين من كبار الأثرياء، كبار التجار، كبار الوجهاء، ويكون هناك الاختلاط وشرب الخمور وغير ذلك من الإباحية. وبالتالي هؤلاء يأتون بأسرهم وأطفالهم فيكون الفساد متعد لأسرهم أيضا. وبما أن أمثال هؤلاء هم الذين يوجهون الناس والناس تتأثر بهم، فبفسادهم يفسد أتباعهم أيضا. أما الاستشراق فهو الدراسات التي يقوم بها كتاب غربيون بالكتاب عن الإسلام وعقيدته وتاريخه وحضارته ولغته بمحاولة صرف أهله عنه، فهم يدرسون الإسلام. بل بعض المستشرقين ربما يحفظ القرآن كاملا، وبعضهم يحفظ آلاف الأحاديث، لا حبا في العلم ولا حبا في الإسلام، وإنما من أجل الدسم في السم، من أجل أن يعرفوا من أين يأتي، من أي الثغرات يدخلون، من أجل التشكيك، من أجل التشكيك، من أجل إثارة الشبهات، إثارة الشبهات. ولذلك يعني ننصح عوام المسلمين ألا يتعرضوا للجلوس إلى المشككين والجلوس إلى هؤلاء الذين الضالين الذين يدعون إلى مذاهبهم. فأنا أذكر أن أحد العوام جاءه رجل نصراني فقال له: الله ينسى؟ قال معاذ الله. قال في القرآن، في القرآن آية أن الله ينسخ. قال أي؟ فقال فقرأ له ما ننسخ من آية أو ننسخ. فذهبت هذه المقولة، أصابت هذا الرجل مقتلا، فأدخلت إليه شبهات الشرك. ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسئها نؤخرها عن وقتها. فكونه جاهل بتفسير القرآن وجاهل بالمجادلة ولا يعرف أسلوب أساليب هؤلاء في المناظرة والمجادلة والدس والتشويه، فكاد الرجل أن يفتن عنه. ومثل هذا كثير. ولهذا سيدنا عمر رضي الله عنه لما بلغه أن صبيغ أن صبيغا يقول بالمتشابه ويجلس إلى العوام، جاء به وضربه بعراجين النخل حتى أدماه ونفاه إلى الكوفة، وأمر أن لا يجلس إليه وأن لا يستقبل العام. فمن الخطأ أن يتصدى إنسان ضعيف، حتى قد يكون طالب علم إذا لم يكن متخصصا بمقالات هؤلاء وضلالات هؤلاء، فإنه لا يمكن أن يكون يعني قويا في مناظرتهم مؤثرا فيهم، وقد يثير له من الشبهات والشكوك ما يجعله في حيرة من أمره. فهم يكتبون عن الإسلام وعقيدته وتاريخه وحضارته ولغته بمحاولة صرف أهله عنه وصرفهم بالمقابل إلى الحضارة الغربية. هم يحاولوا أنهم يظهروا الحضارة الغربية بأن حضارة علم، وأن المسلمين ما تخلفوا إلا بسبب أخذهم للدين وتمسكهم بدينهم، وأن التمسك بالدين يدعو إلى التخلف ويدعو إلى الرجعية ويدعو إلى الجهل. فانظروا إلى تقدم أوروبا والعالم، وانظروا إلى حال المسلمين وجهلهم. وبالتالي قد تأثر كثير بهذه المقولات الفاسدة، ولهم أساليب. من هذه الأساليب الطعن في القرآن، الطعن في القرآن وأنه منزل من عند وأنه غير منزل من عند الله، وإنما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جمعه من القساوسة والرهبان والحضارات القديمة، وإثارة الشبهات حول القراءات القرآنية. ثانيا الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في كونه موحى إليه. ولهذا يقولون هو رجل عظيم، هو عبقري، يسلمون بذلك، لكن هل هو نبي آخر الزمان؟ هل هو مبعوث للثقلين؟ هل هم ملزمون برسالته؟ هذا لا يؤمنون به، بل يثيرون الشبهات حول النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه ما كان له هم إلا تزوج النساء وغير ذلك من شبهات غيره. ثالثا الطعن في الإسلام وأنهم من عند الله عز وجل. رابعا التشكيك في حجة الأحاديث النبوية وافتعال تضارب بين الأحاديث، افتعال تضارب، ومثلا يأتون لحديث موضوع فيقولون هذا الحديث يعارض ذاك الحديث، فقد تنطلي هذه على بعض العوام والجهلة. فالحديث الموضوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث خذوا دينكم، خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة. قالوا كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك والحديث أو هذا يتنافى من الحديث الآخر النساء ناقصات عقل وزن؟ فإذا علمنا أن الحديث الأول باطل وأنه موضوع فسقط الاستدلال، سقط هذا الاتجاه وهذه الشبه. كذلك التشكيك في قيمة الفقه الإسلامي، ثم كذلك التشكيك في قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمي. ومن أساليبهم ووساوسهم استبدال اللغة العربية باللغة العامية، وكان هذا الاتجاه قد تبناه أتاتورك في تركيا، حيث أبدل اللغة العربية باللغة اللاتينية واللغة التركية. وهناك دعوات وكتاب وأقلام مسمومة تكتب ولهم صحف ومجلات في استبدال اللغة الفصحى، استبدال العامية باللغة الفصحى. فإنهم يعلمون أن اللغة العربية هي لغة القرآن، وأن المسلم ما دام محافظ على هذه اللغة ويتكلم بها فإنه يفهم يستطيع أن يفهم كتاب ربه. كذلك إثارة التشكيك في التاريخ الإسلامي وإثارة الشبهات حوله، للأسف إن أكثر يعني المسلسلات والمسرحيات والأفلام مأخوذة من كتابات جورج زيدان وأمثاله، لا تؤخذ من كتابات علماء الإسلام ومن المؤرخين الثقات كابن كثير والذهبي وابن جرير الطبري، إنما تؤخذ عن كتاب إما مستشرقين أو مستغربين أو متأثرين بالاستشراق. كذلك إنشاء الجمعيات والمراكز كلها الغرض منها بث هذه الأفكار وهذه الضلالات. ومن أساليبهم السيطرة على المجلات والصحف وبثها بين المسلمين، فالصحافة العالمية نحو من 90% يمتلكها اليهود في العالم، هم الذين يوجهونها وهم الذين يحللون الأخبار وهم الذين يرسلونها، وللأسف أنها تتلقى كما هي من غير تمييز ومن غير غربلة ومن غير تحرير، فالخبر كما يأتي من مصدره يبث، وقد يكون فيه قلب للحقائق وتسمية الأشياء بغير اسمها. كذلك من أساليبهم عقد المؤتمرات تحت غطاء البحث العلمي وإنشاء مراكز في ديار الغرب لتدريس أبناء المسلمين، فخروج وذهاب طلاب إلى بلاد الغرب من أخطر ما يتهددهم، فإنهم ينزلونهم في بيوت ومع أسر، وهذه الأسر ليست مسلمة، ويختلطون ببناتهم ويكون الفواحش، قد يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر وقد يمارسون البغاء والعياذ بالله، فيرجع هذا الابن ليس هو الذي ذهب، يسخر من حجاب أمه ويسخر من لحية أبيه ويتقزز من وضوء أبيه وأمه ويسخر منهما، فيرجع وقد غسلت دماغه وأصبحت والعياذ بالله تفكر على طريقة هؤلاء الكفار أعداء الإسلام. وكذلك تمجيد، فيرجع هذا يمجد القيم الغربية المادية الرأسمالية النصرانية ويدعو لها، وهم يعينونه ويساعدونه، يعتبرونه ابنا لهم، يحمل رسالته ويقوم بها وسيكون وكيلا عنهم، فلهذا يحرصون إلى إيصاله إلى المراكز المرموقة. كذلك إقناع النصارى بعدم صلاحية الإسلام والطعن فيه حتى لا يسلموا من أساليبهم، إقناع. الآن يعني أهل الغرب إيش يعرفون عن الإسلام؟ ما يعرفون عن الإسلام بسبب حملات التضليل، إلا أن الإسلام دين دموي ما عنده إلا القتل والإرهاب ومتخلف يحارب العلم، ليس عنده إلا الشهوات غير ذلك كلها. فلما هذا الغربي يريد أن يسلم فلا يجد مصادر معرفية عن الإسلام إلا ما يزود به هؤلاء الأعداء، ولهذا في الآونة الأخيرة ورب ضارة نافعة، وإن كنا نحن نشجب هذه الأعمال وهذه التفجيرات التي حدثت في بلاد الغرب، لكن جعلت آلاف مؤلفة من الأمم الأوروبية تقرأ القرآن وتطلع على ترجمات القرآن وتقرأ عن الإسلام، مما حدا بالكثير منهم إلى أن يعلنوا الإسلام ويدخلوا بالإسلام. وكل شيء بقدر الله عز وجل. وكذلك من أساليب إلقاء محاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية، وكذلك التشكيك والتهكم بالغيبيات والادعاء بأنها لا تثبت علميا. ومما أيضا من أساليب أعداء الإسلام في تفريق كلمة المسلمين نشر العلمانية، نشر العلمانية في بلاد الإسلام. والعلمانية هي عزل الدين عن شؤون الحياة جميعها، هذا معنى العلمانية. وهذا بداية كان أي قبيل الثورة الفرنسية، حينما احتدم الصراع بين الكنيسة ورجال الدين في أوروبا، وأدت النتيجة إلى خروج بعد أن قامت محاكم التفتيش بالتمكين بعلماء بلادهم وبالطلاب الذين أخذوا العلم من بلاد الإسلام ورجعوا مسلمين، فأجريت لهم محاكم تفتيش ونكل بهم وذبحوا وقطعوا، كانت تصنع لهم توابيت فيها الرماح فتطبق على الرجل أو العالم فتختلف هذه السهام في بطنه وظهره. فالعلمنة عزل الدين عن شؤون الحياة كلها، شؤون السياسية والاقتصادية والأحوال الشخصية. فمثلا استطاع الغرب بعد إسقاط الخلافة الإسلامية أن يعلموا تركيا، فأصبحت تركيا بلاد علمانية، بلاد علمانية لا تدين بالإسلام. فتحارب القرنص وتحارب اللحية، يحارب الحجاب، تحارب الصلاة، يحارب الأذان، هذه العلمانية. وعوامل ظهورها بين المسلمين كثرة البدع والأهواء وسيوع الجهل وقلة العلم والفقه، الاعتقادات الفاسدة، الاحتلال الغربي، انبهار الكثيرين بالتقدم المزعوم الذي وصل إليه الغرب، فيصبح مفتون بالحضارة الغربية، وليتهم يأخذون من الغرب ما أحسنوا فيه وما أبدعوا فيه من صناعات، لكنهم يقبلون كل شيء بعجره وبجره، يقبلون المفاسد الأخلاقية ويصدرونها إلى بلدانهم. ولهذا اشتهر العلمانيون بالاستهانة بالدين والتهكم والاستهزاء بالمتمسكين به وظهور المعاصي على سلوكهم ومظاهرهم وألسنتهم وإثارة الشبهات وإشاعة الفواحش والرذائل ومحاربة الحشمة والفضيلة وحب الفساق وتقريبهم والكفار والإعجاب بالمظاهر الغربية. هذه من يعني أوصاف وسمات العلمانيين. ومن أساليبهم أيضا أعداء الإسلام التغريب، والتغريب هو تسييد الحضارة الغربية على الحضارة الإسلامية بالاعتماد على تصورات الفكر الغربي ومقاييسه ومحاكمة الإسلام وأحكامه بها. ولهم أساليب، منها تنشئة أجيال جديدة تحتقر الحياة الإسلامية. ثانيا الطعن في رموز الإسلام وعلى رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والصحابة والأئمة والعلماء. ثالثا إثارة الخصومات والخلافات بين العرب والمسلمين، فالأقليات الإسلامية زرعوا في قلوبهم بغض العرب، حتى صار بعضهم يقول لو أصبع العربي لقطعته ويتبجح بذلك، وما علموا أن بغض العرب من النفاق، العرب المسلمين كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن العرب مادة في الإسلام، وأن قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أول ما نزل إنما نزل في العرب المسلمين. فهذه النعرات بين المسلمين من غير العرب والعرب قائمة يزيد فيها الاستعمار ويزيد فيها أعداء الإسلام. ثم نشر الإلحاد والإباحية والدعاية لها وتصديرها إلى البلدان الإسلامية وتفريغ الأرواح من القيم الإسلامية واستبدالها بحب الرياضة والأفلام والملابس والأزياء، وما قضية ملكات الجمال التي تتنقل من بلد إلى بلد إلا أسلوب من أساليب التغيير. الدعوة إلى توحيد الفكر البشري واستخدام وسائل الإعلام الحديثة كالسينما والتلفاز والهواتف الخلوية والصحافة والإنترنت، وكل هذا لتنفيذ مخططاته. وكم محطة على فضاء، كم محطة على الإنترنت، كم دعاية على الإنترنت لدعايات إباحية والعياذ بالله. إن ملايين الدعايات قد بثت على كما يعني يذكر ويحكى في على الشبكة العالمية لإفساد البشر. ثانيا، تقديس الحضارات الوثنية كالفرعونية والجاهلية والوثنية والفارسية والرومانية، ثم إشاعة الرذيلة والفساد الخلقي والإباحية بين الشباب. أما عن نشر القوميات والطائفيات وإحياء الدعوات القديمة كالفرعونية في مصر وكالفارسية في بلاد إيران وكالبابلية والأشورية في بلاد العراق وكالفينيقية في لبنان واليونانية في بلاد الشام، فحدث ولا حرج. فهم يريدون بهذا إلى أن يسلخوا أمة الإسلام من إسلامها، فلا يعتز مصري بالإسلام وإنما يعتز بالفرعونية، ولا يعتز الإيراني بالإسلام وإنما يعتز بالفرس وحضارة الفرس، ولا يعتز ابن العراق بالإسلام وإنما بحمورابي قوانين حمورابي. وبالتالي يسلخ المسلم عن دينه، فبدل أن يعتز وينتمي للإسلام ينسلخ من دينه وينتمي إلى هذه الحضارات البائدة التي ذمها الله عز وجل، كما قال عز وجل في كتابه: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ولضيق الوقت أيها الإخوة، وإلا فالحديث له يعني ذيول والحديث ذو سجون وله ولم ويحتاج إلى مزيد من البيان والإيضاح. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يقي بلاد المسلمين شر الأشرار وأن يجعلهم على مستوى التحديات، وأن يردهم إلى دينهم ردا جليلا، وأن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. فإن هذا المنهج الرباني كفيل بصد عدوان الملحدين وعدوان المنصرين وعدوان اليهود والصهيونيين وعدوان الملاحدة في كل زمان وحين.